فإذن هنا نقول إن التقليد تقليد لا ينفع في هذا الباب، بل لا بد أن يعرف أنه امتثل للتوحيد. لماذا؟ أهل السنة وأهل التوحيد يقولون يمتثل للتوحيد للدلائل الشرعية. يعني ما الدليل الذي يرفع التقليد عندنا؟ هو الدليل الشرعي، قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعند العقلانيين والمعتزلة والمتكلمين الدليل هو الدليل العقلي، الدليل في الآيات الكونية. ففرق ما بين هذا المذهب وهذا المذهب، طريقة أهل السنة وطريقة العقلانيين والمعتزلة ومن شابههم، لأن الدليل عندنا هو الدليل الشرعي، وعندهم الدليل هو الدليل العقلي، النظر في الآيات الكونية. وهذا فرق كبير بين هذا وهذا. نعم، ذكرنا هذا في أول. ما الفرق بين الحلولية وأهل الاتحاد؟ الحلولية شيء والاتحادية شيء آخر. وقد يأتي أو قد يكون من الناس من يقول بالحلول والاتحاد جميعا، وهم متشابهون. والفرق بينهما أن أهل الاتحاد يقولون إن هناك شيئين منفصلين اتحدا فصارا شيئا واحدا، وإذا صار شيئا واحدا فإنه لا يقبل الانفصال. يعني اتحد هذا بهذا فصار شيء واحد، خلاص انتهى. أما الحلولية فهو أن يحل شيء في شيء، أن يحل شيء في شيء، وإذا حل فيه صار يمثله. مثاله الاتحاد، يقولون اتحد الناسوت، اتحد اللاهوت بالناسوت. اللاهوت هو أقنوم الإله، والناسوت هو العنصر الإنسي. فإذا اتحد هذا بهذا صار الناسوت إلها، مثل ما قالوا عن عيسى عليه السلام. الحلول أن يحل فيه لزمن، لظرف، لشيء، ثم ينفصل عنه، فهو حال لكنه قد ينفصل عنه لسبب من الأسباب. ولهذا الحلولية والاتحادية يتشابهان. والحلول حلول عام وحلول خاص عند أهله، والاتحاد أيضا عندهم اتحاد عام واتحاد خاص. والذين يقولون بالحلول العام هؤلاء أكثر، وهو الذي ينسب إليهم ويؤدي كلامهم إليه من يقول إن الله حال في كل مكان. أو حلول خاص، حلول خاص يعني في بعض المخلوقات. أما الاتحاد فإنه في بعض الأزمنة والأمكنة بحسب الحال، دون اتحاد عام. وقد يكون عاما يعني عنده. فالمقصود أن هؤلاء بينهم تشابه في ذلك، لكن الحقيقة منفصلة. نكتفي بهذا القدر. قرب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 53 إعمال الحيل الخفية والظاهرة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله. وقوله: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. 54: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما في الآية. أعوذ بالله. اكتفي بهذا. الحمد لله. وبعد، قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسألة 53 من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية: إعمال الحيل الظاهرة، الحيل الخفية والظاهرة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه الخصلة والصفة يشترك فيها كل من يريد دفع الحق ومحاربته من أعداء الرسل ومن أعداء أتباعهم منذ خلق الله جل وعلا هذه العداوة إلى يومنا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وذلك أن العدو يريد أن يتوصل إلى مبتغاه بأي طريق، بطريق ظاهرة أو بطريق خفية، فأي وسيلة عنده لوصوله لمبتغاه فإنه يسلكها. وهذا بينه جل وعلا في القرآن كثيرا، في أن الذين كفروا من أعداء الرسل يمكرون، وبين أن هذه العداوة قائمة ومستمرة لا انفكاك منها. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وبين سبحانه أن أول رسول أرسل أنه مكر به قومه أعظم مكر، وأعملوا معه الحيل الخفية والحيل الظاهرة، وهو نوح عليه السلام. قال جل وعلا مخبرا عن قومه: ومكروا مكرا كبارا، يعني أعظم مكر عمل مكروه، وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية. وهذا المكر الكبار الذي اتصفوا به دفعهم إليه عداوتهم للرسول نوح عليه السلام. هذا هو شأن من عادى كل رسول، من عادى إبراهيم عليه السلام، من عادى يوسف عليه السلام، من عادى كل الأنبياء والرسل، فإنهم يسلكون هذا السبيل. وموسى عليه السلام مع قومه كيف فعل فرعون ما فعل، وعيسى عليه السلام كيف فعل معه اليهود ما فعل. وذكر هنا رحمه الله تعالى آية آل عمران: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وهي في قصة عيسى عليه السلام. وذلك لأن اليهود سعوا في قتل عيسى عليه السلام إلى ملك زمانه بأن أغروه به ونسبوا إليه أشياء أغاضته منه، فأرادوا أن يسعى في قتله، فأنقذه الله جل وعلا ورفع مكانه ومكانته عليه السلام. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهذا الذي فعلوه من المكر، السعي بهذا النوع من المكر. قال جل وعلا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، سبحانه وتعالى. وفعلهم معه كثير، عيسى بخصوصه كثير، في أنهم يفعلون ما به رد رسالته عليه السلام وعدم الإيمان به والإيذاء له ولمن معه، في عداوة ظاهرة وعداوة خفية. وقال جل وعلا: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا من المكر الذي مكر أهل الكتاب بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومكروا بأتباعه وبهذا الدين، في أنهم أعلنوا شيئا وأخفوا شيئا آخر ليصدوا الناس عن دين الله. وهكذا عمل الكفار من مشركي قريش، حيث قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهكذا فعل أهل النفاق، المنافقون فعلوا الفعلة نفسها، واليهود فعلوا الفعلة نفسها، أظهروا شيئا وأبطنوا شيئا آخر، وسعوا بكل وسيلة واجتمعوا على الصد عن دين الله والقعود بكل صراط لذلك. وهذا ظاهر البيان في تاريخ الرسل عليهم السلام، وفي سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ظاهر في أن من عادى هذه الرسالة فإنه أعمل كل وسيلة عنده من مكر وحيلة وخديعة وإغراء وعداوة ظاهرة وخفية ليصل إلى الصد عن هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لصحابته هذا المكر وثبتهم، وكانوا ثابتين على الحق والهدى في مكة لما كانوا ضعفاء أقلة، لما كانوا ضعفاء قليلين يستذلون، ولما أعلى الله جل وعلا منار الإسلام فضح النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وبين ما هم عليه وعاملهم بالظاهر وجعل سرائرهم إلى الله جل وعلا، وبين سبحانه في عدد من السور مكائد المشركين وأهل الكتاب والمنافقين وجميع الأعداء حول هذه الرسالة والدين الذي أذن الله جل وعلا به. قوله رحمه الله تعالى: إعمال الحيل، والاستدلال بالآية ومكروا ومكر الله، هذا من الاستدلال الحسن الجميل، وذلك أن حقيقة المكر هو إعمال الأشياء الخفية للإيقاع بالممكور به، والله جل وعلا يمكر بحق، والمكر في أساسه صفة ليست صفة كمال، ولكنه يكون صفة كمال إذا كان لدفع عدو أو في مقابلة اعتداء، أو كان لإظهار العزة والقوة وصفات الكمال. والمكر في صفات الله مر معكم أنه من الصفات الفعلية التي لا تطلق إلا مقيدة، لا تطلق بلا تقييد، لا يقال من صفات الله المكر، ومن صفات الله الاستهزاء، ومن صفات الله المخادع أو أنه يخدع، ومن صفات الله لا يقال، بل يقال من صفاته سبحانه وتعالى أنه يمكر بمن مكر بدينه أو برسوله أو بأوليائه، وأنه يخدع جل وعلا من خادعه أو خادع نبيه، ويستهزئ بمن استهزأ ونحو ذلك. وذلك لأن هذه المقابلة تدل على كمال، لأن الغالب أن من مكر وخادع أو استهزأ في الخفاء فإنه لا يدرى عنه، إنه يتجه للوصول إلى مقصوده في الخفاء، والله جل وعلا إذا قابل فعلهم هذا بما هو أكمل منه وهو من جنسه فإنه يدل على كمال الرب جل وعلا في أسمائه وصفاته، في جبروته وقدرته وقهره وعزته وولايته ونصرته لعباده المؤمنين. فالجامع في ذلك هو ما ذكره الإمام بقوله: إعمال الحيل الخفية والظاهرة في دفع ما جاءت به الرسل. ومعلوم أنهم لا يملكون أن يرفعوا ما جاءت به الرسل، وإنما يظنون أنه يمكنهم الدفع، لكن هذا لا يمكن، يعني يمكنهم الدفع لكن الرفع لا يكون، لأن الله جل وعلا مؤيد رسله. لهذا اختار الشيخ رحمه الله كلمة الدفع لأنها هي التي تكون في ظنهم، أما الرفع فإنه لا يمكن لأن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تبين هذا فأهل الجاهلية من الأميين والكتابيين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم بأساليب كثيرة، ومكروا وأعملوا الحيل الخفية والظاهرة في أصل الدين، وأيضا في بعض فروعه وفي بعض ما جاء به، مثل ما جاء في القبلة: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ومن مثل أشياء كثيرة قالوها في التشكيك في هذا الدين. أما في هذه الأمة فإن خصال أهل الجاهلية موجودة فيهم، لأن هذه من نوازع الإنسان إذا عاد واستحكمت العداوة والبغضاء في قلبه، أو أراد نصرة نفسه ولو لم يكن ثم بغضاء، أراد نصرة نفسه فيما يريد، فإنه يعمل الحيل الخفية والظاهرة في نقض ما عند الآخرين. وهذا موجود متفرقا في هذه الأمة، في أنه من لم يقتنع بما عند الآخرين فإنه يسعى إليه، يسعى فيهم بأنواع الحيل للإيقاع بهم أو لدفع ما عنده. والواجب هنا أن يتقي العباد ربهم جل وعلا، وأن لا تأخذهم العصبية لما هم عليه والتبعية لمذهب أو حزب أو طائفة أو جماعة، إلى اعتقاد أن ما عليه الآخرون غلط ويجب أن يسعى ضده. وهذا هو البلاء الذي وقع منذ قديم الزمان، يعني منذ أوائل القرون من هذه البعثة المحمدية. فإذا نظرت وجدت أن الفتن التي حصلت ما حصلت إلا بمثل هذا الإعمال. خذ مثلا فتنة خلق القرآن، وكيف سعى بعض أعداء الاعتقاد الحق وهو أحمد بن أبي دؤاد ومن معه، كيف سعوا بالحيل الخفية والظاهرة للإيقاع بالناس وإحداث الفتنة فيهم، ونجى الله جل وعلا من نجى ووقع من وقع، والبلاء لا يرفعه إلا الله جل وعلا. وإذا نظرنا الفتنة التي وقع فيها الباطنيون منذ بدأت الحركة التي يسمونها المهدية، ثم الفاطمية، ثم القرامطة، فتجد أن هذا السعي بلغ أشده ضد أهل الإسلام بعامة وضد خاصة أهل الإسلام. ومن نظر أيضا إلى ما فعله الفلاسفة المعينون لهولاكو ولمن معه من التتر، كيف فعلوا بهذه الأمة وبعبادها وبالصد عن الالتزام ما فعلوا، لكن يبقى أمر الله جل وعلا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهكذا يحدث أيضا في أشياء خفية أقل من ذلك مما قد لا تكون سجالا بين الكفر والإسلام، وإنما يكون بين أهل الإسلام من المذاهب المختلفة والآراء. فكل فئة ترى أن ما عليها حق، أن ما هي عليه حق، فيسعون ضد الآخرين. فسعى منذ زمان سعى أهل الرأي ضد غيرهم، وسعى المتكلمون ضد غيرهم، وفعلوا ما فعلوا. وهذا نسأل الله العافية كثير جدا. ولهذا ترى أن طائفة من العباد والصالحين اعتزلوا مخالطة الملوك ومخالطة الأمراء، مخالطة الولاة في زمن كثير، لأجل أنها لا تسلم من أهواء وفتن ومكر وإعمال لمثل هذه الحيل وما يريدون، فخشوا أن يدنسوا دينهم بمثل هذه الأفعال، وهذا بلاء وقع. فكان من قرأ التاريخ، ولابد لطالب العلم أن يقرأ التاريخ، يجد أنه لا يستقيم في زمن منذ يعني تقريبا سنة 180 للهجرة لم يستقم حال، بل هناك فتن كثيرة وأقوال وابتلاءات إلى زماننا الحاضر. وأما في هذا الزمن وما قبله، فإنه وجد فيه من إعمال الحيل الخفية والظاهرة في دفع ما جاءت به الرسل، بل في دفع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما لم يسبق له مثال، بل كان الأمر في إعمال الحيل وفي الرد والعداوة كان على نوع ما، كان قويا بالنسبة لوسائل زمنه، لكنه كان ضعيفا بالنسبة إلى الوسائل في الزمن الحاضر. وهذا نراه اليوم، أن الجاهليين من المشركين والكتابيين ومن يعاونهم من المنتسبين للإسلام ممن هم من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا ويسكنون في ديار الإسلام بعامة، تجد أن هؤلاء سعوا في إعمال الحيل الخفية والظاهرة في دفع هذه الرسالة المحمدية وإضعاف شأن دين الإسلام. وهذا لا يخفى عليكم الوسائل الكثيرة المتنوعة في ذلك، فمنها وهو أشدها من الأعمال الظاهرة الحروب المستمرة التي بدأت منذ بدأ الاستعمار، وأسموه استعمارا، ونفس الاسم فيه إعمال حيلة خفية بإحداث مصطلحات لتقلب الحقائق عند الناس. هم أتوا معتدين، أتوا غاصبين، أتوا ظالمين لأغراض كثيرة، منها أغراض التجارة، ومنها التبشير، ومنها الإضعاف إضعاف المسلمين، ومنها معرفة ما عليه المسلمون من داخلهم. وهذا الأمر الذي هم عليه، سموا ما فعلوا. وأما في هذا الزمن وما قبله، فإنه وجد فيه من إعمال الحيل الخفية والظاهرة في دفع ما جاءت به الرسل، بل في دفع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما لم يسبق له مثال، بل كان الأمر في إعمال الحيل وفي الرد والعداوة كان على نوع ما، كان قويا بالنسبة لوسائل زمنه، لكنه كان ضعيفا بالنسبة إلى الوسائل في الزمن الحاضر. وهذا نراه اليوم، أن الجاهليين من المشركين والكتابيين ومن يعاونهم من المنتسبين للإسلام ممن هم من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا ويسكنون في ديار الإسلام بعامة، تجد أن هؤلاء سعوا في إعمال الحيل الخفية والظاهرة في دفع هذه الرسالة المحمدية وإضعاف شأن دين الإسلام. وهذا لا يخفى عليكم الوسائل الكثيرة المتنوعة في ذلك، فمنها وهو أشدها من الأعمال الظاهرة الحروب المستمرة التي بدأت منذ بدأ الاستعمار، وأسموه استعمارا، ونفس الاسم فيه إعمال حيلة خفية بإحداث مصطلحات لتقلب الحقائق عند الناس. هم أتوا معتدين، أتوا غاصبين، أتوا ظالمين لأغراض كثيرة، منها أغراض التجارة، ومنها التبشير، ومنها الإضعاف، إضعاف المسلمين، ومنها معرفة ما عليه المسلمون من داخلهم. وهذا الأمر الذي هم عليه، سموا ما فعلوا سموه استعمارا، يعني طلبا لعمارة الأرض، واستعمركم فيها يعني جعلكم لكي تعمروها. هم إذا أتوا إلى بلد قالوا نحن مستعمرين، يعني نريد عمارة هذه الأرض والتخطيط لها وإلى آخره والحضارة. وحقيقة الأمر العداوة الظاهرة البينة، وهذا من أوائل المصطلحات التي شنها المستعمرون على أهل الإسلام، فغيرت كثيرا من الحقائق، انطلت على الكثير وجهة ما هم عليه، حتى إن بعضهم يعني من المسلمين انخدعوا بذلك وقالوا هم خير لنا لأنهم يريدون لنا الرفعة في دنيانا، وأما ديننا فهو لنا. وهذا من الأعمال الخفية القديمة لهم. واسبر هذا في المصطلحات التي حدثت بعد ذلك، فكل مصطلح يصرف عن الحق هو من الحيل الخفية. والمصطلحات كثيرة جدا لا حصر لها، تجد أنه بين حين وآخر يظهر مصطلح. ومعلوم أن المصطلحات لا تأتي هكذا من رأي فرد، وإنما تكون من دراسة هذا المصطلح في لفظه وما يؤثر به، وكيف ينشر، كيف يداول، وكيف يرسخ في المجتمعات وعند المسلمين، حتى يحصل لهم ما أرادوا من تغيير تدين الناس واندفع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا لكم أن قدومهم وحربهم هذه من أعظم الأعمال الظاهرة فيما يسمونه بالاستعمار، فقد كانت حربا معلنة بينة، وقام فيها بالجهاد من قام من أهل الإسلام، فنصر الله جل وعلا من نصر، وقبض من قبض، ولله عاقبة الأمور. من الأمثلة أيضا على هذا المكر في وإعمال الحيل والعداوة بوسائل خفية وظاهرة ما حصل من وسائل التعليم، لأن الاستعمار بدأ مبكرا، القرن 16 للميلاد، ولما رأى المستعمرون والأعداء لما رأوا أنهم لا بد أن يأتي يوم ويتركوا فيه هذه البلاد، يعني بلاد الإسلام، لجأوا إلى أن يعلموا طائفة من أهل الإسلام بالتعليم الغربي الخالص، فأخذوا منهم فئة كبيرة من الشام ومصر ومن شمال أفريقيا ومن غيرها ليتعلموا هناك، حتى إذا رجعوا ونفوسهم مع الغرب ومع الأعداء، وليست نفوسهم مع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قد لا يكفرون بحسب ما يأتون به، لكن النفوس تكون مائلة إلى أولئك، فقد ينفذون بهم ويعملون عن طريقهم من الأعمال الخفية والحيل ما لا يعمل مع غيره. وكل الإرساليات للتعليم منذ القرن 19 والقرن 20 كلها على هذا المنوال، وأثرت كما ترون تأثيرا كبيرا جدا في نقل بلاد الإسلام من العقيدة الإسلامية إلى التشكيك وإلى أفكار مختلفة وآراء متنوعة، أضعفت قوة البلاد الإسلامية. من ذلك أيضا نزع تحكيم شرع الله جل وعلا إلى تحكيم غيره من القوانين الفرنسية والبريطانية وغيرها، وهذا لا شك أنه من الحيل الظاهرة البينة. ومن ذلك أيضا وهو أعظمه فيما يشاهده الآن الأكثرون من الناس، إعمال وسائل الإعلام بجميع أنواعها، المقروء والمسموع والمرئي، في التشكيك في هذا الدين أو إضعاف الالتزام به بإثارة الشبهات وإثارة الشهوات. وهذا مما كان عليه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين سعوا بطريقين، إما طريق العداوة الظاهرة أو الشبهات أو الشهوات، وهذا هو الذي يحصل في هذا الزمان عن طريق وسائل الإعلام بأنواعه. بل زادت المسألة إلى شيء عظيم جدا، فصارت البيوت يعيش أهلها فيها وكأنهم ليسوا في البلد الذي يعيشون فيه. ومعلوم أنه أن السلف بل أن العلماء نهوا عن السفر إلى بلاد المشركين إلا لشيء بين مع إظهار الدين، وذلك لأن من ذهب إلى تلك البلاد فلا بد ولو جلس مدة يسيرة إذا كان ليس قويا في دينه وليس قويا في علمه وفي معرفته بما أنزل الله جل وعلا وما عليه المشركون والأعداء، فإنه لا بد وأن يتأثر. فكيف إذا جاءت بلاد المشركين والكفار وجاءت الحضارات غير الإسلامية كما يزعمون والمدنيات بفسادها وشبهاتها وكفرها وإلحادها وعداوتها، جاءت إلى البيوت، صار الرجل والمرأة من أهل الإسلام ربما خالطوا هؤلاء عن طريق ما يرون أو ما يسمعون أو ما يقرؤون أكثر من مخالطتهم لأهل الإسلام، هذا له أثر البالغ في المستقبل. وهذا من أشد الوسائل اليوم، لأنه لا يحجز إلا عند من من الله جل وعلا عليه، لكن من أعظم الوسائل اليوم في دفع ما جاءت به رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والتشكيك فيها وإثارة الشبهات والشهوات هي هذه الوسائل الإعلامية، فهي من أعظم الحيل والمكر الذي توجه إلى هذه الأمة. إذا كان كذلك فهذه وأمثالها وسائل لذلك المكر ووسائل لتلك الأعمال والحيل الخفية والظاهرة. والواجب حينئذ على أهل الإسلام نصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا من أولئك من المكر والحيل والدفع الظاهر البين، فإن على أهل الإسلام أن ينصروا دينهم وأن لا يستسلموا لتلك العداوة ولتلك الحرب الظاهرة والباطنة، لأنهم إن استسلموا لها انتهوا إلا ما شاء الله جل وعلا. قال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والملة تشمل ما هم عليه من العقيدة والشريعة والسلوك، هذه هي الملة، تشمل العقيدة والشريعة والسلوك، فما هم عليه لن يرضوا إلا إذا اتبعته هذه الأمة، بل إذا اتبعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يتبعه فإن العداوة ستظل وإن الحرب ستظل، وهذا هو ما أمر الله جل وعلا به، أن نكون حريصين في جهاد الأعداء. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، وهذا يتنوع بحسب الزمان والمكان. لهذا واجب على أهل الإسلام وجوبا عينيا وكفائيا كل حسب حاله ألا يتساهلوا في هذه الحيل الخفية والظاهرة لتشكيك الناس في دينهم بإثارة الشهوات وإثارة الشبهات، لأنها ومن جرب عرف، لأنها لا بد أن تقلق القلب وتقلق النفس وتشكك الإنسان إلا من رحم الله جل وعلا. والنفس مجبولة على حب الدنيا وعلى الإيناس بها، فإذا أتتها الشبهات والشهوات فربما لم يسلم دين الأكثرين كما هو الواقع. من جهة أخرى هي أقل من ذلك في إعمال الحيل، لكن ليست ضد أصل الإسلام وضد أمة الإسلام، لكن بين المسلمين، فإن هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية وجدت في كثير من المسلمين إذا اختلفوا في شيء، وخاصة في هذا الزمن، فإنه يسعى بعضهم ضد بعض، وهذا يفهم أن كل فئة غير الفئة الأخرى. والله جل وعلا أبطل هذا وجعل المؤمنين والمؤمنات أولياء لبعض، قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومعنى هذه الولاية أنها ضد العداوة، فإذا كان هناك سعي فمعنى ذلك أن هناك عداوة، أو أن هناك عدم دخول في مقتضى الشريعة. إذا كان هناك نصيحة فالنصيحة لها سبلها الشرعية ولها مقتضياتها، وواجب على أهل الإسلام وخاصة ممن عندهم تجمعات أو جماعات أو فئات أو مذاهب أو نحو ذلك أن لا ينتصروا للنفس، وواجب عليهم أن يرجعوا إلى الله جل وعلا وإلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى هدي العلماء الربانيين في إقامة الحق وإبطال الباطل، والنصيحة نصيحة من أخطأ، وبذل الوسع له في أن يصلحه الله جل وعلا، والتعاون على البر والتقوى. أما السعي بالنمائم والوشايات ونحو ذلك هذا ليس من سبيل أهل الإيمان. أهل الإيمان الناصحون ظاهرون بينون في أنه من يخطئ فإنه ينصح ويبين له بالطريقة المناسبة الشرعية. وأما هذه العداوات والتحزبات وإعمال كل فئة ضد الأخرى، هذا لا شك أنه مما يمكن في الجملة من التأثير في دفع وفي عدم الالتزام بشرع الله جل وعلا. ومن نظر وتحرك حرك قلبه وتأمل في الواقع وجد أن بعض الناس صدوا عن الحق لأجل هذه الاختلافات. فكثير من الناس، يعني ليس الأكثر، يعني عدد ليس بالقليل، أوقعتهم هذه الاختلافات بين الفئات الإسلامية في شيء يعود إلى التشكيك في الشريعة. وسبب ذلك أن هؤلاء لم يتقوا الله جل وعلا في وسائلهم ولا فيما يأتون ويذرون، ولم يصبروا على خطأ المخطئ وعلى غلط الغالط. من كان يعمل قد يخطئ، قد يخطئ عليك، قد يتناول أنت بشيء، فإذا كان الانتصار بالباطل هنا وقع شيء كبير من تشكيك الناس أو من الشحنة في النفوس التي جاءت الشريعة بتركها بين المؤمنين. معلوم أن من أخطأ وصار ضرره متعديا إلى غيره فإنه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسعى فيه بالطرق الشرعية، وقد تصل هذه الطرق إلى إبلاغ ولي الأمر فيما يقتضي ذلك. ولكن في الجملة السعي بالرد، السعي في بين هذه الفئات بالنمائم والوشايات ونحو ذلك، هذا مما يضعف جملة الحق. مما يقال في هذا أيضا، ربما يأتينا تفصيله إن شاء الله في مسألة ستأتي، وهي التعصب للمذهب فيما يتعلق بتعصب الجماعات أو بعض الجماعات الإسلامية لما هي عليه، وأن هذا صد عن كثير من الحق أو شكك أو رد بعض الشباب عن الالتزام والطاعة، نتركه لذلك الموضع إن شاء الله تعالى. المقصود من ذلك أن المسلم قد يقع في أنه يثبط عن الحق أو يرده بطريقة لا يعلم هو مآلها، وقد يحرك في ذلك وهو لا يعلم مآل ذلك، فإذا اشتبه عليه الأمر وجب عليه أن يرده إلى أهل العلم وأن يتبع طريقتهم، لأن الصواب واجب رعايته وتنميته والتعاون فيه على البر والتقوى، والباطل والغلط الذي قد يقع فيه من يقع هذا يرد بالطرق الشرعية السليمة حتى لا يقع في الأمة تشكيك في أصل دينها أو في الالتزام بالمنهج السوي. طبعا هذا كله يدخل تحت قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نكتفي بهذا القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فاسمع إذا توحيد رسول الله ثم اجعله داخل حفة الميزان مع هذه الأنواع، وجدت بينها من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل، مسكة من عقل، وكيف يوزن توحيد المعطلين والملحدين المشتمل على مسبة رب العالمين ووصفه بكل صفة ناقصة ونفي حقائق أوصافه الكاملة والاقتراب عليه وعلى رسله وكتبه وجعل المخلوق الناقص من جميع الوجوه مساويا للخالق الكامل من جميع الوجوه بتوحيد الأنبياء والمرسلين المشتمل على تعظيم رب العالمين وتقديسه والثناء عليه بأكمل الثناء ووصفه بكل صفة كمال وتنزيه عن التنزيل والتشبيه ومشاركة أحد من المخلوقات في خصائص صفاته المقدسة وكيف يهزم توحيد يرقى بمن قام به إلى أعلى عليين بتوحيد ينزل بصاحبه إلى أسفل سافلين أم كيف يهزم توحيد يجعل من اتصف به هاديا مهديا وطاهرا مرضيا بتوحيد يكسب أهله الضلال والإضلال وأرذل الخصال والشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. أحسنت. يريد رحمه الله تعالى بهذه الكلمات في بيان هذين البيتين أن توحيد الأنبياء والمرسلين في ربوبية الله جل وعلا وألوهيته وأسمائه وصفاته مشتمل على أعظم التنزيه وإثبات وجوه الكمالات لله جل وعلا، مشتمل على أن الله سبحانه هو المستحق للتعظيم والتقديس، وهو المستحق لأن تجل القلوب منه وأن تخضع له وأن تلين لذكره وأن يقبل الوجه والقلب إليه سبحانه وأن تسلم الأفعال والأقوال له جل وعلا دون ما سواه، مشتمل على الثناء عليه جل وعلا بأكمل الثناء، مشتمل على الحمد له جل وعلا بأنواع المحامد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وفي شرعه وقدره كتابه وأفعاله سبحانه وتعالى، مشتمل على تنزيهه سبحانه وتسبيحه وإبعاده من كل نقص وشائبة تمثيل أو ما لا يليق به جل وعلا من جميع الوجوه. فإذا توحيد الأنبياء والمرسلين قاعدته تعظيم الله جل وعلا وتقديسه، قاعدته الثناء عليه وإثبات جميع أنواع المحامد له سبحانه وتعالى، قاعدته إثبات جميع الكمالات لله جل وعلا، قاعدته أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قاعدته أن المخلوق غير الخالق وأن المخلوق لا يمكن أن يكون مثل الخالق في صفاته ولا فيما يستحقه، قاعدة توحيدهم تنزيهه سبحانه عن الشريك والند والنظير والوزير والمعين والمثل والشبيه ونحو ذلك. هذه قاعدة توحيدهم في تنزيه الله جل وعلا، وهذه يشملها وهذه مضمنة في كلمتين عظيمتين، وهي سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فسبحان الله تشمل أنواع التنزيه، والحمد لله تثبت أنواع الكمالات. ولهذا كان أحب الكلام إلى الله جل وعلا أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لأن هذه الأربع مشتملة على ما يميز توحيد الأنبياء والمرسلين عما عليه دين غيرهم، فهي تنزيه وإثبات، تنزيه عن النقائص وإثبات الكمالات، هي توحيد لله جل وعلا في ألوهيته، إبطال لعبادة غيره، تعظيم له جل وعلا وأنه سبحانه هو الأكبر من كل شيء في قلب عبده المؤمن. أما توحيد غيرهم فإنه إذا عرض أيضا بان ضلاله، وبان أنه لا يتفق مع قلب من يريد الله جل وعلا وحده. فتوحيد غيرهم مشتمل على أن الشرك توحيد، وعلى أن نفي الأسماء والصفات توحيد، وعلى أن المخلوق فيما له من الكمال يجعل كمالا لله جل وعلا، وعلى أن المخلوق فيما له من نقص يجعل لله جل وعلا. وتوحيدهم أيضا يشمل تعطيل الرب جل وعلا عما أثبته لنفسه، توحيدهم يشمل قسوة القلوب عن الذل لله جل وعلا والتعرض لما له من الأسماء والصفات في الدعاء والصلاة والعبادة. وفي النهاية توحيدهم في حقيقته مسبة لرب العالمين، لأنه يثبت النقص في حق الله جل وعلا، سواء أقروا بالنقص أو لم يقروا، لكنه يؤدي إليه. ومعلوم أنه لا أعظم مسبة من مسبة الله جل وعلا تصريحا أو تضمنا والتزاما. يريد ابن القيم رحمه الله وما ذكره الشارح أن يبين لك توحيد الأنبياء والمرسلين ما هو، ثم بعد ذلك يعرض إجمالا لما عليه غيرهم أو تفصيلا بحسب المسألة. وإذا قارن العاقل، قارن صاحب الفطرة السليمة التي لم تتلوث بالكلاميات ولا الفلسفيات ولا المناهج الوافدة، إذا قارن هذا بهذا علم يقينا أن ما عليه السلف الصالح أهل السنة والجماعة وما قرره أهل الحديث في عقائدهم في توحيد الله جل وعلا أنه هو الحق الموافق للفطرة، لأن الأشياء تتبين بضدها والشيء يظهر حسنه الضد. فإذا نظرت لما هم عليه وجدت الفرق بين. خذ مثلا، إذا أتينا لوصف الله جل وعلا يقول الموحد السلفي: الله جل وعلا هو الواحد الأحد، لا إله إلا هو، ذو الجلال والإكرام، السميع البصير، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو ذو الأسماء الحسنى، هو العزيز، هو الحكيم، هو الجبار، هو المقتدر، هو العفو، هو القدير، هو ذو القوة المتين. يصف الله جل وعلا ويسميه بما له من نعوت الجلال والإكرام: هو المحيي المميت، هو النافع الضار، هو الخافض الرافع، هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، هو النور، هو الماجد، هو الواجد سبحانه وتعالى، هو الحنان، هو المنان. فإذا استفاض في ذكر صفات الله جل وعلا وفي أسمائه رق القلب ولا بد وخضع لربه جل جلاله. وأما إذا أتيت إلى توحيد الآخرين من المتكلمين ومن هم على شاكلتهم، فإنهم يقولون في وصف الله جل وعلا: ليس بهواء ولا بماء ولا بدم ولا بأعضاء ولا بأشلاء ولا بأجزاء، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا أمامه ولا قدامه، ولا أعلاه ولا أسفله، ونحو ذلك مما يحدث في القلب قسوة وعدم إقبال على الرب جل وعلا. فإذا كان المطلوب هو التوحيد ووصفه يقسي القلب، فإذا هذا مما يدل على أن ما هم عليه باطل من أول وهلة، لأنهم يذهبون إلى النفي المفصل وإلى الإثبات المجمل، والله جل وعلا بين لنا أن النفي يجب أن يكون مجملا وأن الإثبات يجب أن يكون مفصلا، كما قال سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، بعد أن بدأ السورة سورة الحديد بالنفي المجمل وهو تسبيح الله جل جلاله وتقدست أسماء، وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت مفصلا ونفى مجملا مما هو معروف. فإذا التوحيد النافع هو الذي يلين القلوب لربها جل وعلا ويكسبها خضوعا وهربا من الخلق إلى الله جل وعلا، ودمعة على البعد عن الله جل وعلا. الموحد إذا تغير عليه قلبه من جهة ربه جل وعلا هو غضب على نفسه، لأن أعظم ما من الله به على الموحد أن يكون قلبه الواحد لله جل وعلا الواحد الأحد دون ما سواه. فإذا دخلت القلب الأغيار المختلفة وصار عرضة لناهبه، فإنه حينئذ ليس به مطمئن ونفسه حينئذ مضطربة، والسكينة والطمأنينة منة يجعلها الله جل وعلا في قلوب أوليائه الموحدين. نعم. توحيد نوعان، قولي وفعلي كلا نوعين برهان، يعني أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم قسمين، أحدهما التوحيد الفعلي وهو إقرار الله بالمحبة والذل وسائر العبادات والتقربات يعني إفراد الله بالمحبة والذل من العبادات القلبية وسائر العبادات والتقربات الظاهرة. نعم. وسائر العبادات والتقربات، ويأتي في آخر هذه الفصول وهو المعبر عنه بتوحيد العبادة وبتوحيد الألوهية، وسمي توحيدا فعليا لأنه يتضمن أفعال القلوب والجوارح، فهو توحيد الله بأفعال العباد العبيد، وأن لا يتخذ له شريك ولا ند سبحانه. والثاني التوحيد القولي المشتمل على أقوال القلوب، وهو اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان والثناء على الله به، وهذا النوع هو توحيد الأسماء والصفات الذي يدخل فيه توحيد الربوبية، وكل واحد من النوعين له براهين وأدلة براهين قال رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة ورفع درجته في دار كرامته آمين. توحيدهم نوعان قولي وفعلي، كلا نوعيه ذو برهان. ذكر لك الشارح أن التوحيد المطلوب ينقسم إلى قسمين: توحيد في الأفعال ويعنى بها أفعال العبد التي يعملها بقلبه أو بجوارحه، والثاني توحيد الأقوال، ويعنى بالقول هنا ما يشتمل على قول القلب وعلى قول اللسان. والتوحيد الأفعال والأقوال هذا أحد أنواع التعبير في تقسيمات التوحيد. فالتوحيد تارة يقسم إلى قسمين، وتارة يقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني توحيد الله جل وعلا. فمن أهل العلم من يجعل توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، كما يعبر عن ذلك ابن جرير الطبري وابن بطة وجماعة ممن صنف في السنة. ومنهم من يعبر يجعل تقسيم إلى قسمين، فيقول هو توحيد في القصد والطلب، وتوحيد في المعرفة والإثبات، ويعني بتوحيد القصد والطلب ما يرجع إلى قصد المكلف وإلى طلبه فيما يعمل من أعمال، وهو توحيد العبادة. وتوحيد المعرفة والإثبات، يريد بالمعرفة معرفة استحقاق الله جل وعلا للربوبية وحده، والإثبات إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله جل وعلا. فشمل هذا القسم توحيد المعرفة والإثبات لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من يقسمها إلى قسمين أيضا، فيقول التوحيد الفعلي والتوحيد القولي، كما صنع ابن القيم رحمه الله هنا، وفي مواضع يقول نوعان: توحيد في القصد والطلب، وتوحيد في المعرفة والإثبات، وربما قال ربوبية وألوهية والأسماء والصفات. وهذه كلها صحيحة، لأنه لا مشاحة في التقسيم ولا مشاحة في الاصطلاح. المقصود أن هذه التقسيمات دالة على ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أن الله جل وعلا مستحق لأن يوحد في أفراد ربوبيته، مستحق أن يوحد في أنه الذي خلق وحده، والذي يرزق على التمام وحده، والذي يغيث ويجير ولا يجار عليه، يحيي ويميت، يمرض ويصح سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، ويعطي الملك من يشاء ويسلبه عمن يشاء، وأنه سبحانه هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو الذي يدبر الملكوت هذه، وينزل المطر وينزل الغيث ويرحم ويرفع البأساء والضراء. هذه كلها من صفات الله جل وعلا التي تدخل في أفراد الربوبية. وهذه في الجملة كان مشرك العرب وغيرهم مقرين بها، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال أيضا جل جلاله: ولئن سألتهم، وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال سبحانه أيضا في سورة يونس: قل من يرزقكم، وقال جل وعلا في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والآيات في هذا كثيرة في إثبات هذا النوع. وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه أطلق عليه هذا الاسم، أو توحيد الإثبات أو توحيد الأقوال، هذه كلها أسماء لما دلت عليه الآيات من أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وأنه ليس له سمي سبحانه. قال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ وقال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والآيات التي فيها التنزيه الله جل وعلا وفيها الحمد له والثناء عليه، هذه داخلة أيضا في هذا النوع. فإذا هذه التقسيمات كلها صحيحة دلت عليها الآيات. ذكر لك الشارح هنا أن التوحيد الفعلي، أي توحيد القصد والطلب، أو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، هذا سيأتي البيان عليه إن شاء الله تعالى في آخر الكلام. والمقصود منه أنه إفراد الله جل وعلا لأعمال القلوب العبادية، وإفراد الله جل وعلا بسائر العبادات، سائر يعني بقية العبادات والتقربات الظاهرة. أما التوحيد القولي فهو الذي كثر فيه الكلام في كتب العقائد، وهو المتصل بالأسماء والصفات واعتقادات القلب المختلفة، وسماه قوليا وابتدأ به في قوله توحيدهم نوعان قولي وفعلي، وابتدأ به لأجل أنه هو الذي سيكون تفصيله قريبا. وتارة العلماء يذكرون الذي عليه الكلام القليل أولا ثم يعقبونه بما عليه الكلام الكثير، يعني بمعنى التفصيل الكثير. فطريقتهم في التقديم والتأخير أنها على ناحيتين، تارة يقدمون الشيء ويؤخرون قسيمه لأجل أن الكلام على الأول قليل والكلام على الثاني كثير، فلا يريدون أن يبدأوا بالكلام الطويل وبعد ذلك يأتي الكلام على النوع هذا القليل فيكون بعد الطويل، يبدأون بالتفصيل القصير ثم يتبعونه بما يكون التفصيل فيه كبيرا. والطريقة الثانية أنهم يراعون الأهم فالأهم بحسب فهم ومراد العالم والشارع أو الناظم أو المؤلف، وهذا النوع الثاني هو الذي أراده ابن القيم هنا رحمه الله، حيث بدأ بالتوحيد القولي وأخر الفعلي لأن القولي هو الأهم في هذا الصدد، ليس الأهم من حيث الواقع لكن هو الأهم في هذا الصدد لأنه هو الذي يفارق به توحيد الأنبياء والمرسلين توحيد المعطلين، هو الذي وقعت فيه الخلافات وأكثر الكلام في كتب العقائد. التوحيد القولي هو توحيد الاعتقاد للأعمال، ويعنى بالقول قول القلب وقول اللسان، وهو الذي يسمى توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية. والعلماء ليسوا متفقين على أن للقول على أن للقلب قولا، ولكن هذه التسمية أقوال القلوب هذه تسمية حادثة استعملها بعض علماء السنة وجرت عند كثيرين.